إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فلا زال الحديث عن المرأة يعني الزوجة وحقوقها، وعن الزوج وحقوقه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي وقلنا بأن المرأة ضعيفة عقلية وبنية، يعني جسما، وقد ذكرنا أنها خلقت كما في الحديث المتفق عليه، خلقت من ضلع أعوج، فالمرأة ضعيفة. نعم، وراء كل ملك ورئيس وعظيم وعالم وراءه امرأة لا شك، والأم مدرسة، لكن يعتريها الضعف، يعتريها العجز، يعتريها النقص، يكثر منها الخطأ. فقلنا أولا لضعف عقلها وضعف بنيتها، ثانيا نزعها عرق من أمها وهي حواء، فمن هي أم الناس كلهم؟ حواء. وحواء زوجة آدم، وخلقت من ضلعه، وعاشت معه في الجنة بادي الأمر. ولما علم إبليس ضعفها اتخذها تكأة، واتخذها طريقا لكي يغوي آدم عليه السلام. فكيف أكل آدم من الشجرة؟ كيف أكل آدم من الشجرة؟ الأدلة تدل على أن آدم إنما تأثر وأكل من الشجرة تحت ضغط حواء، يعني حواء هي التي شجعته على الأكل من الشجرة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها، أكل من الشجرة. كيف أكل من الشجرة؟ الشيطان وسوس لحواء واتخذها طريقا إلى آدم. فلما أثرت وأشارت حواء إلى آدم إلى أن يأكل من الشجرة أكل. فإن قال قائل هذا رجم بالغيب، من أين الدليل أو من أين هذا الكلام؟ أين مصداق هذا الكلام؟ مصداقه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، وعند مسلم ولم يخبط الطعام في رواية، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. فلولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، فبنو إسرائيل لما نزل عليهم المن والسلوى خزنوه، فالمن والسلوى أحدهما طعام والآخر لحم، أو الآخر شراب، أحدهما طعام والآخر لحم وقيل شراب، فهم خزنوه. فلما خزنوه شاء الله قدرا أن تحل عليه الآفة، وهي آفة الخبث وأنتا بالنسبة للحم والخبث بالنسبة للطعام. فالآن لو وضعت طعاما 3 أيام أو يوما في فصل الصيف، أتيته بعد اليوم وإذا الروائح المنتنة تصدر منه. كذلك اللحم، لو وضعت لحما وأتيته بعد فترة لوجدته قد خنز وظهرت منه رائحة منتنة. كيف؟ لماذا حلت هذه الآفة في هذا اللحم وفي هذا الطعام؟ هذا لأن بني إسرائيل خزنوا اللحم وخزنوا الطعام فنزلت فيه هذه الآفة، وإلا لو أكلوا كل يوم بيومه لكان الطعام يوضع السنة والسنتين، واللحم يوضع السنة والسنتين والثلاث سنوات ولا يتغير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. تخن يعني خيانة، فحواء خانت آدم، لكن خانته بماذا؟ خانته بالزنا؟ طبعا لا، أصلا من الذي يزني بها؟ أصلا من هو الكائن الذي ممكن أن يزني بها؟ لا يوجد أصلا إلا هي وآدم. وبالتالي فقضية الزنا أصلا لا ترد في هذه المسألة في حواء. فإذا ما هي خيانة حواء لآدم؟ خيانة حواء لآدم أنها قالت له: يا آدم كل من الشجرة، لأن تأثرت بالشيطان وتأثرت بكلامه وبمعسول قوله. لأن الله عز وجل قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فجاءت لآدم فقالت: نأكل من هذه الشجرة لعلنا أن نكون ملكين في الجنة أو نكون من الخالدين. وتأثرت بقسم إبليس وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فأقسم لحواء بأنه ناصح، فجاءت إلى آدم وقالت له هذا القول: فآدم بعد هذا شاء الله أن يأكل من الشجرة، فلولا حواء لم تخن أنثى زوجها الذكر. إذن هذه الخيانة سرت في بنات جنسها، ولذلك الآن ما لا يقل أن توجد امرأة تبر زوجها المبرة الكاملة، لا بد أن تنغص عليه بأي شكل من الأشكال، بل ربما بعضهن ربما تخون الخيانة الكبرى وتفعل الفاحشة العظمى. فالمقصود أن المرأة بما في ذلك حواء وبما في ذلك عائشة لا بد أن يعتريهن أو حصل لهن شيء من النقص البشري النسائي، وحينئذ علينا أن نفقه التعامل مع النساء. يعني نذكر هذا الخبر لماذا؟ حتى فعلا نتعامل مع النساء بشيء من الحكمة وبشيء من الفطنة وبشيء من الهدوء، نتعامل معهن ونحن نعلم أنهن أقرب وأكثر خطأ، وبالتالي فيصير يتخلق الإنسان يعني الزوجة أو الأب يتخلق بالسماحة والتغاضي. جاء عند أبي داود من حديث إياس بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، يعني النساء. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذئرنا النساء على الرجال، يعني تطاولنا. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فطاف نساء كثيرات ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكين أزواجهن، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد طاف بآل محمد نساء كثيرات يشكين أزواجهن، ويم الله ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. فالمرأة لا تضرب إلا فيما لا منه بد، يعني للضرورة وشدة الحاجة. ولذلك جاء عند الحاكم وغيره من حديث معاوية بن حيدة قال عليه الصلاة والسلام في حق الزوجة على الزوج قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني في الفراش. ومر بنا حديث لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، كما جاء عند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا تقبح خلق الله. والذي يستقرئ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه يجد فعلا جليا كيفية التعامل مع هذا الجنس الناعم، هذا الجنس الضعيف، هذا الجنس القاصر الناقص. فالحياة الزوجية لا بد أن تقوم بشيء من الإلفة، شيء بالإلفة وتقوم وتكون محاطة بالرحمة والمودة. ثم إن هذا ينعكس على مستقبل الأولاد عقليا ونفسيا وخلقيا. من حقوق أيضا الزوجة على الزوج اللي هو الملاعبة، يعني أن لا يكون جافا جلفا، وإنما عليه أن يلاعب زوجته لأنها ضعيفة تحتاج إلى الملاعبة. هي أشبه ما يكون بالطفل، فالطفل بحاجة إلى ملاعبة، كذلك أيضا المرأة بحاجة إلى ملاعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود، قال كل شيء يلهو به الإنسان باطل إلا ثلاث: ملاعبته امرأته هذا ليس بباطل، وتأديبه فرسه هذا يعني ليس بباطل، ورميه بقوسه، والباقي باطل. كل شيء من اللهو عاد قد يكون باطلا بطلانا كبيرا، وقد يكون باطلا بطلانا صغيرا، المهم أنه ليس بمحمود. فإذن الأسرة لابد أن تحاط بهذه الأخلاقيات وبهذه السلوكيات وبهذه التربويات على أساس يتكون المجتمع النظيف الطيب الذي لا بغي فيه ولا حقد ولا ضغينة. هذه من حقوق المرأة. عند الطبراني من حديث أبي كبشة قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. ومر بنا حديث الترمذي وأحمد من حديث طريق عبد الله بن عمرو وأبي هريرة: خياركم خياركم لأهله، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهله. هذا الخيار، هؤلاء الخيار. وإذا رأيت رجلا خيرا مع زوجته فاعلم أنه خير. وقد جاء من حديث اللقيط بن صبرة أن امرأة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه امرأته وقال في لسانها بداء، في لسانها شيء، يعني من البداء وسلاطة اللسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال: يا رسول الله إن لها صحبة، إن لها صحبة ولي منها ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمرها، يعني عظها وذكرها، فإن كان فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك يعني زوجتك كضربك أميتك، كضربك اللي هي المملوكة، لا تضربها على أي حال، حتى لو أخطأت مرة ومرتين وثلاث اغتفرها. ولذلك قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. هذا أول مرحلة. ثاني مرحلة وثاني سلوك: واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني إذا لم ينفع فيها الهجران، وإذا لم ينفع فيها قبل ذلك الموعظة فإنها تضرب. تضرب ماذا؟ تضرب ضربا غير مبرح، ويجترب الإنسان الوجه والمناطق الخطرة، ولا يضربها ضربا شديدا كما يضرب ولده أو يضرب مثلا مملوكه أو يضرب خادمه، لا، وإنما يضربها ضربا خفيفا، لأنها هي المرأة عن النساء، والمرأة تتأثر بالضرب حتى ولو كان في غاية الخفة. مجرد تهديدها بالضرب تتأثر المرأة. هذه تقريبا محصل، أو هذا محصل حقوق المرأة على زوجها. والآن نأخذ في حقوقك يا أيها الزوج على زوجتك. وعلى هذا فالزوجة الآن والمرأة تصغي سمعها وتحضر قلبها لتفقه وتدرك ما هو واجب زوجها عليها، كما أن للزوج على الزوج، كما أن على الزوج حقوقا تجاه زوجته، أيضا الزوجة عليها حقوق. ومر بنا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قل للرجال عليهن درجة. فالمرأة عليها من الحقوق أولا، جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، يعني الخمس صلوات، وصامت شهرها يعني رمضان، وحفظت فرجها، لأنه كما جاء عند مسدد من حديث عمران: تمنت المرأة على فرجها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها. أربع، قيل لها، طبعا يوم القيامة، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وعند أحمد أيضا من حديث الحصين ابن محصن أن عمته أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أداة الزوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: يا رسول الله، لم آل شيئا إلا ما عجزت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري كيف أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. فالزوج بالنسبة للزوجة الجنة إن أطاعته، أو نار إن عصته. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث زيد بن أرقم، وعند أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها حتى تؤدي حق زوجها عليها. وعند البزار من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر من زوجها وهي لا تستغني عنه. عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء رجل بابنته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. ف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوجة على زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوجة على زوجها أن لو كان به قرحة فلحستها ما أدت حقه. يعني لو كان به جروح الزوج وتلحسها وتمصها ما تؤدي حق زوجها عليها. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. لماذا؟ لأن رأت أن الأمر عظيم وأن حق الزوج كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. جاء من عدة طرق، منها ما جاء عند أبي داود من حديث قيس بن سعد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فإذا الزوج له حق كبير وعظيم على الزوجة. وعند البزار من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت، ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ. يعني ذروة الاحترام وذروة التقدير إلى حد أنها حتى العشاء والغداء من عظم احترامه تقدمه له، ثم تكون بمثابة الخادم عنده أو الحارس عنده، تنظر حتى ينتهي من غدائه ومن عشائه، ولا تتقدم حتى بين يديه، ولا حتى تتغدى معه ولا تتعشى معه، من عظم حقه. وهذا لا يدل على أن المرأة لا تأكل مع زوجها، لا، هذا مشروع وهذا مطلوب، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم حق الزوج على زوجته. ولذلك عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت امرأته أو زوجته من الحور العين: قاتلك الله. لا تؤذي، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. الحور العين تدعو على المرأة التي تؤذي زوجها بأن يقاتلها الله. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عند الشيخين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع. فحقر الزوج كبير وعظيم. ولذلك جاء عند الطبراني من قول معاذ: لا تخرج من بيته وزوجها كاره. وجاء عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة، وهذا الحديث يحتاج إلى وقفة طويلة ودقيقة من النساء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ هذا الحديث كلها صحيحة وحسنة، ليست حديث موضوعة ولا منكرة ولا متروكة، يعني ليست صالحة للاحتجاج، لا، حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود عؤود إذا لطمها زوجها، إذا أغضبها زوجها، إذا ظلمها زوجها مدت يدها وقالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. ودود يعني تتودد إلى زوجها، ولود يعني تلد البنين والبنات، عود يعني تعود، نعم ربما تغضب، تأخذها ثورة من حدة لكن تعود بسرعة. إذا ظلمت مدت يدها إلى زوجها وقالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. شيء كبير. إذن المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام طريقها إلى الجنة إنما هو طاعة زوجها. طبعا كما جاء في صحيحين: إنما الطاعة بالمعروف، فلا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة بالمعروف. هذه خلاصة، خلاصة حقوق الزوج على زوجته. وقد قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، كما في الآية التي سبقت: وللرجال عليهن درجة بما فضل الله بعضهم على بعض، في العقل، في القوة، في الصبر، وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم نأتي إلى باب فتنة النساء. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أسامة بن زيد، قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة، وهو عند الشيخين، ما تركت فتنة هي أشد على الرجال من النساء. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول لعلي ابن أبي طالب كما جاء عند أبي داود من حديث بريدة: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. فإذا النظرة الأولى ربما تكون لك وتمضي وتسلم منها. وقد جاء عند مسلم الحديث جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة أو نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. النظرة الأولى إذا صرفت بصرك سلمت، فإن لك الأولى وليست لك الأخرى. يعني التكرار في النظر ليس من صالح القلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم الآية الثانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والخطاب كما هو للرجال هو للنساء، فالمرأة لا تتبع النظرة النظرة بل أبلغ. فإذا كان في حق الرجال ففي حق النساء آكد أن لا تتبع النظرة النظرة. فالنظر سهم من سهام إبليس. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، ومن حديث ابن عباس عند البخاري، واللفظ لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والقدم زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. العينان زناهما النظر. فأنت إذا أطلقت بصرك إنما للنظر في المحرمات إنما أطلقته في الزنا. نعم ليس الزنا الأكبر الذي قال الله عز وجل فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولكنه الزنا أصغر. يعني يعني ذريعة إلى الزنا الأكبر. فالعينان زناهما النظر. النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد أفضل منه عند الله؟ هل أحد أكرم منه عند الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، على الإطلاق. أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأفضل من أبيه آدم، وأفضل من جبريل عليه السلام. فهو أفضل خلق الله على الإطلاق في سماواته وفي أرضه. ومع ذلك جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، طبعا نظر فجأة، هذا يحصل للإنسان وهو في طريقه، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رأى امرأة فدخل بيته، دخل أقرب بيت من بيوته وهي بيت زينب بنت جحش، فأتى امرأته زينب بنت جحش وهي تمعس منيئة لها وهي تدبغ الجلد تجعله قربة للماء، وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، فقضى حاجته حلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب وبفضلك عمن سواك، فقضى حاجته ثم خرج على الناس وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما في نفسه. يذهب ما في نفسه. هكذا يحافظ على القلوب، هكذا يحافظ على النفوس، وهكذا يحافظ على الدين، وهكذا يحافظ على العلم، وهكذا يحافظ على حفظ القرآن. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فإطلاق البصر يذهب العلم ويذهب التقوى ويذهب الخشية رويدا رويدا. ولذلك حتى تحافظ على الطمأنينة القلبية انتبه لهذا البصر، وانتبه لهذا السمع، كما تنتبه للقلب. وهذه كلها نوافذ إلى ملك الجوارح. نعم القلب مضغة كما في صحيحين من حديث النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وسيأتي حديث الأعضاء أنهن كل صباح يقولن للقلب إنما نحن بك، فإذا صلحت صلحنا وإذا فسدت فسدنا. لكن ما هي نوافذ هذا القلب؟ السمع والبصر. وذلك قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقلب إنما يأتيه الخطر يأتيه من قبل البصر ويأتيه من قبل السمع. ولذلك احفظ سمعك واحفظ بصرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتى يكون القلب سليما. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فلما أقبلنا تعجلت على قطوف لي، وفي رواية قد أعيا ولا يكاد يسير، قال فتأخر رجل من خلفي فنخزه بعنزة معه فانطلق كأجود ما أنت رائم من الإبل، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا جابر ما يعجلك؟ قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال ما تزوجت؟ قال تزوجت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أو قال تضاحكها وتضاحكك. وقد مر بنا هذا الحديث بشيء من التفصيل، وسيأتي أيضا في كتاب البيوع. والشاهد منه قال عليه الصلاة والسلام، يقول جابر فلما وصلنا المدينة قال عليه الصلاة والسلام أمهلوا حتى ندخل ليلا. طبعا مو ليس وسط الليل أو آخر الليل، لا، حتى ندخل ليلا يعني في أول الليل. أمهلوا حتى ندخل ليلا، لأنه جاء كما في الرواية الأخرى وهي عند الشيخين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، يعني في آخر النهار، يعني في أول الليل. فأراد عليه الصلاة والسلام هنا أمهل حتى ندخل ليلا، يعني في أول الليل، حتى تمتشط الشعثة، أو حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، تمتشط الشعثة. فزوج جاء إلى زوجته من سفر طويل، ماذا يظن إذا جاء، ما يظنه أو ماذا يظن حالها؟ لا شك أن شعرها شعث، وبالتالي إذا جاء نهارا ربما لا يعطيها فرصة أن تمتشط وتتجهز له أيضا، وتستحد المغيبة، يعني اللي هو أخذ الشعر الذي حول الفرج. فالمرأة إذا ذهب زوجها ربما تغفل عن إصلاح نفسها، سواء في الشعر أو في شعر الرأس أو في شعر الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم من لطفه ومن حكمته قال أمهلوا فندخل ليلا، على أساس هي، على أساس أن النساء ينسللن في نفس الليلة وتحت الظلام وتستحد وتتنظف، أو تقوم من أول النهار، أو في أول تقوم أول النهار وتتجهز لزوجها. قال عليه الصلاة والسلام أمهلوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني العقل العقل، لأن جابر جاء وهو متشوف متزوج وجاء من سفر، فلا شك أن الحاجة الجنسية قائمة والشوق موجود بقوة. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا قدمت، يعني يا جابر، طبعا ويا من في نحوه أو يا من مثله، فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني انتبه، فلربما تجامعها وهي حائض، فقال العقل العقل، الكيس الكيس. وهذا أيضا سلوك تربوي نبوي، أن الإنسان أولا لا يقدم على زوجته وهي بحالة غير مرضية، إلا فيما لا منه بد، إلا في ضرورة، وأن عليه أن لا يعاشرها إلا وهي في أحسن حال، وهي منتشطة ومتزينة ومتجملة، لأن الزوجة في بداية الأمر ربما إنه يهمش قضية الجمال ولا يبالي بذلك، وذلك للهيجان الجنسي القائم فيه والحاصل له، وينسى قضية الجمال ونحو ذلك. لكن إذا انتهى وذاق عسلها، الآن فتحت عيونه وصحصح قلبه، وبالتالي إذا ما كانت على مستوى من الجمال والتجمل فلربما ينعكس ذلك على قلبه. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وهذا من باب الحفاظ على الأسرة، ومن باب الحفاظ على الحياة الزوجية، حتى لا يحصل النفرة بين الرجل وبين زوجته، لأن الرجل غالبا مستعد لأن ينفر من زوجته دون أدنى الدون، ربما وجد منها شيئا من الرائحة المنتنة ربما ينفر، ربما رأى فيها شيئا من الشيب أو كذا ينفر، فنفسية الرجل تحتاج إلى يعني مراعاة، وبالتالي فهو أيضا لا يندفع بدون عقل وتعقل. كم بقي على الأذان؟ طيب، فيها أسئلة؟ من عنده سؤال في اللي عنده سؤال يسأل بس يرفع صوته. كيف؟ نعم، قلنا العقيقة طبعا هي التي تذبح عن الغلام وعن الجارية، عن البنت، كما في حديث أم كرز الكعبية. وقلنا في حديث بريدة كان أهل الجاهلية إذا ولد لهم غلام ذبحوا الشاة ووضعوا دمها على رأسه، فلما جاء الإسلام أمر بأن يذبح شاة، طبعا أمر استحباب، وأن يوضع على رأس الغلام الزعفران، وفي رواية الطيب. شو الإشكال؟ الطين؟ لا، الطيب يعني الزعفران. نعم، تقدم يا أخي. وين الإذاعة؟ وين؟ خلوه. نعم، تفضل اسأل. جزاك الله خير يا شيخ. مثلا امرأة يعني صابر عليها وحثها على الأمور الطيبة، ولكن يحصل منها يعني قصور، مثلا في عدم المبالاة بي، مثلا يعني يصير هناك أخطاء، مثلا أروح على كلام يتغير الكلام مثلا. طيب، على كل حال المرأة كما قلت أخليها مثلا في البيت، يتضح لي انها رايحة مثلا مع لوموزين، رايحة كذا، الاشياء هذه صراحة اثارت في نفسي الى درجة اني كرهت هذا المرأة، يعني ابى اتخلى منها صراحة، يعني الامور هذه حصلت علي. فنقول لا، خلاص، جزاك الله. قلت كما مر، المرأة كما قلنا ضعيفة، وقد جاء كما عند أبي داود رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غربها. فقال: يا رسول الله، تتبعها نفسي؟ قال: فاستمتع بها. طبعا لا ترد يد لامس ليس معناها أن ترتكب محرما، وإنما لا يهمها، لا تبالي، لأن بعض النساء أشبه ما يكون كما يقال هذه امرأة رجالية، تتعامل مع الرجال وكأنها رجل، تدخل في الزحام وكأنها رجل، ولا تبالي بزحام وبنحو ذلك. طبعا الرجل عنده غيرة، عنده غيره، لا يريد اصلا ان ترى زوجته طولا او عرضا، يعني مجرد الهيئة لا يريد ان ترى، فضلا عن ان تزاحم الرجال. لكن في نوعية من النساء هذه طبيعتها تزاحم الرجال، والامر طبيعي، وربما ترفع صوتها في مجتمع رجال ولا تبالي. طيب، إذا بلي الإنسان بواحدة من هذه النوعية، هل أولى إذا رأى أن هذا لا يتناسب معه لا شك أنه يتركها ويهجرها ويدعها عند أهلها حتى تتأدب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم غربها. فقال يا رسول الله أستمتع أخاف أن تتبعها نفسي، يعني أحبها يا رسول الله، يعني أحبها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها، يعني خلها عندك واصبر عليها، وعليك أن تعالج أن تربيها وأن تناصحها بالمعروف، فلربما ساعة تستجيب. فالمقصود أن الإنسان يتحمل، لا سيما إذا كان له منها أولاد من بنين أو بنات، فالإنسان يتحمل. لكن أن تركب مثلا مع أجنبي، عاد هذه لا شك أنها داهية الدواهي، وهذه كارثة. أن تركب مع أجنبي، وهذا يحتاج إلى حسم وعلاج يبدأ من أب الزوجة، ومن أم الزوجة، ومن أخوال الزوجة، ويحاط هذا الأمر بشيء من النصيحة والموعظة، وأن لا يتعجل على قضية الطلاق أو نحو ذلك، وإنما يدرس دراسة دقيقة مع الأسرة ويخرجون بنتيجة. نعم. عندك الأسئلة عطر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول هل لي ثواب الحج إذا كنت على نفقة أحد المحسنين؟ نعم، يكون لك أجر الحج، لكن هذا المثيب وهذا المتبرع أيضا له أجر مثل أجرك، له مثل أجرك، فأنت لك أجر، وهذا الذي تبرع له أجر مثل أجرك، ولا ينقص أجرك من أجره شيئا، مثل من فطر صائما كما عند الترمذي، فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم أو من شيء. نعم. يقول هل يمكن للحاج إذا حج وهو مفرد فهل له أن يغير إلى التمتع؟ نعم، وهذه من الفروق بين المتمتع والقارن. فالمفرد عندما يقول لبيك حجا، ولما وصل مكة طاف وسعى ورأى أن يحلق أو يقصر ويحلل أو يحل ويحل فلا بأس به. وقد قال جابر كما جاء عند مسلم، قال أقبلنا ولا نريد ولسنا ننوي إلا الحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. وهذه من الفروق بين المتمتع والمفرد والقارن. فالمتمتع لا يمكن أن يتحول إلى مفرد أو إلى قارن، والقارن إذا ساق الهدي لا يمكن أن يتحول إلى مفرد أو إلى متمتع. أما المفرد فله أن يتحول إلى متمتع. نعم. يقول هل يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال؟ حديث وبر عند البخاري، قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي، قال إذا رمى إمامك فارمه، قال متى أرمي، قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، إذا زالت الشمس رمينا. فرمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، ولذلك عند الإمام مالك قال ابن عمر لا ترموا الجمار الثلاث، يعني أيام التشريق، حتى تزول الشمس. وهذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر، قال رمينا يوم النحر ضحى، أو نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وجابر هو الذي روى كما عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي على راحلته ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فإذا الذي يظهر والله أعلم، نعم هناك بعض الأقوال في هذه المسألة، لكن الذي يظهر أن الإنسان لا يرمي اليوم الأول ولا اليوم الثاني ولا اليوم الثالث من أيام التشريق إلا بعد أن تزول الشمس، وأما نهاية الرمي فلا نهاية له إلا من الغد بعد أن تزول الشمس. فكل هذه مدة، ترمي الظهر، ترمي العصر، ترمي المغرب، ترمي بالليل، ترمي الفجر، ترمي الصباح من الغد، فلا تثريب عليك. لكن قبل الزوال الأولى أن لا ترمي. يقول السائل هل يصح للحاج أن يقول مثلا أهللت بما أهل به أبي أو نحو ذلك؟ أهللت بما أهل به أبي، لا هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى بما أهللت؟ قال كما جاء عند الشيخين قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قال لا. قال فطف بالبيت وبين الصفا والمروة واحلق أو قصر. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين واللفظ المسلم حديث جابر قال بما أهللت؟ قال بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد جاء بالهدي، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، ولذلك النبي جابر قال فأشركه في هديه اللي هو علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطف بالبيت وبين الصفا والمروة ولا تقصر ولا تقصر ولا تحلل. فهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي شخص يقول أهللت بإهلال أبي أو بإهلال عمي أو بإهلال أخي هذا ما يصلح، وإنما يقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا، أو يقول لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، أو يقول لبيك حجا إذا كان مفردا. يقول هل يجوز للحاج جماع زوجته بعد التحلل من العمرة؟ هي طبعا هذا نص، ولذلك قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم لبعض يا رسول الله نذهب إلى منى وذكورنا تقطر ماء، يعني ولذلك لما سألوه قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله ليس بعضه وإنما الحل كله. قال جابر فواقعنا النساء وتطيبنا الطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. أما بالنسبة بعد رمي الجمار قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أبي داود إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، بما يعني أن النساء بالنسبة لتحلل الحج لا يحصل إلا بالتحلل الثاني. نعم. يقول إذا أردت أن أحج عن أحد فهل يجوز لي أن أخذ منه فلوس؟ وإذا زادت فهل لي أن أخذها؟ هو لا بأس على كل حال، لكن لا تحدد، وعليك أن تلتزم التقوى وتلزم التقوى وتلزم الخشية والورع، وقد قال عليه الصلاة والسلام خير دينكم الورع، فعليك أن تتورع ولا تأخذ إلا ما يتعلق بحاجتك، وأن لا يكون هذا العمل مصدر كسب لك. لماذا؟ لأنه لله وفي سبيل الله. نعم. يقول هل الأفضل أن يحج لنفسه أو يحج عن غيره تطوعا أو مقابل؟ يحج عن نفسه هذا أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المحجوج عنه أبا أو أما نعم أو قريبا له عليه معروف فهذا لا شك أنه الإنسان يبر به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم. يقول المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. المصورون نعم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم بل المقصود بالتصوير هو التصوير اللي هو طبعا تصوير ذوات الأرواح. تصوير ذوات الأرواح أن يأتي الإنسان يصور رجلا أو يصور حيوانا بطين أو بعجين أو بنحو ذلك، فهذا هو المقصود الذي لا شك فيه. أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية فالخلاف قائم في هذه المسألة، فمن أهل العلم من أدخله في المحرم، ومنهم من قال لا هذا ليس بتصوير وإنما هو عكس كما يقولون. نعم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هل هذا حديث؟ حديث صحيح عند أبي داود، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وجاء أيضا برواية أخرى لا يشكر القليل من لا يشكر الكثير. يقول هل ورد ما يدل على أن الضرة تسمى خالة؟ ما يدل، لكنه هذا من المتعارف، من المتعارف عند العرب، منهم من يسميه خالة وأنها يعني منهم من يسميها بالخالة، فهذا شيء من الأمور المتعارف عليها، كما أنه من المتعارف عليها أن يقال لأم الزوجة ولأب الزوجة يقال له الخال، ومنهم من يسميها العم، فالأمر فيه سعة. نعم يقول ما المقصود بالغر المحجلين؟ الغر المحجلين اللي هم في جباههم البياض في جباههم. قال أرأيتم لو أن، قال يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له غر محجلة بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ الوضوء، فيأتي التحجيل اللي هو في مرافقهم وفي جباههم فوق جباههم. نعم يقول ما حكم أخذ الذهب الذي يوجد داخل الأرض مثل التماثيل؟ ما في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي الركاز الخمس. والركاز هو دفين الذهب والفضة التي كان من قبل. يقول ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني عليكم بوقاية أنفسكم وبوقاية أهليكم من النار، فعليكم أن تربوهم وأن تؤدبوهم وأن تعلموهم ما ينقذكم وما ينقذ أهلكم وأولادكم. نعم. يقول الهجر هل يكون في غرفة النوم فقط في جميع البيت؟ لا، يكون في البيت ويكون في غرفة النوم، والأولى أن لا يتعدى، بمعنى أنه لا يدري يعلم به الأولاد والأقارب، وإنما يكون في ضياء في نطاق ضيق إلا نعم. يقول المرأة إذا ماتت ولم تتزوج هل يكون لها زوج في الجنة؟ نعم، هو جاء كما في حديث الدرداء عند المسدد هي لزوجها الآخر إذا تزوج، لكن إذا ما تزوجت لا شك أنه ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، إذا اشتهت فلها ذلك. نعم يقول هل يجوز أن يصور لي إقامة أو جواز سفر؟ يجوز، الإنسان هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وإن لم تكن ضرورة فيها شدة حاجة، وشدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. نعم وما معنى قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق؟ حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد جاء في حديث البراء أن روح الكافر إذا صعدت ولم تفتح لا تفتح لها أبواب السماء ثم تلقى في الأرض أو تلقى على الأرض ثم قرأ عليه الصلاة والسلام فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذه يعني إشارة إلى أن المشرك إنما أوقعها في خطيئة وأوقعها في مأثم عظيم، في بئر سحيق. نعم. يقول ما حكم المرأة التي تخرج من البيت بدون إذن زوجها؟ لا شك أنه لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وقد مر بنا حديث معاذ موقوفا عنه قال ولا تخرج المرأة من بيت زوجها ها وهو كاره إلا بإذنه. بقي شيء؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.